بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى الكلام عن نفس المصاحف وبعثها إلى الأمصار، يعني كتابة المصاحف. قال: من تمام حفظ الله تعالى لكتابه أن لا يختلف المسلمون بقراءته، فكما أن حفظه يكون بعدم ضياع شيء منه، يكون أيضا بقراءته كما أنزله الله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تبديل لحروفه أو كلماته أو معانيه. يعني رأينا كيف أن السبب كان في جمعه وكتابته خشية أن يضيع منه شيء فيقع الاختلاف. كذلك إذا فشل اللحن وأخذ الناس يعني يخطئون في القراءة، فربما أيضا أدى ذلك إلى تحريف معاني وضياع معاني كضياع بعض آيات. ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم تابعوا طريقته صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى وعبادته ونشر دينه، فقاموا بالفتوح، ما كانوا إرهابيين ولا يعني متشوفين لإراقة الدماء، وإنما كانوا متشوفين لهداية الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. فقاموا بالفتوح، ودخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا، وكان كثير منهم من غير العرب، فكان من الطبيعي أن تختلف ألسنتهم في قراءة كتاب الله تعالى. يعني لا نزال نشاهد كيف أن إخواننا من الأعاجم رغم مكثهم فترة طويلة في بلاد العرب وفي المدارس الشرعية، فنجد أنهم لا تزال العجمة متمكنة من ألسنتهم، وأنا أحمل مسؤولية ذلك للمدرسين في هذه المعاهد الشرعية. أنا عندي في عمان عندي طلاب من هؤلاء، فأقرئهم أثناء الدرس وأطلب منه يكرر، يطالع مثلا العين مثل الهمزة، أعد هنا مرة وثانية وثالثة، لأنه طلاب الدكتوراه، صاحب الدكتوراه يعني درس إلى هذا المستوى ولا يزال العجمة في لسانه. نعم، هذا الحقيقة مسؤولية مدرسين قائمين على هذه المعاهد، ولو أن يجعلوا لهم دروسا خاصة، ندوات خاصة من أجل، ويحملونهم على القراءة، يقرأ ويصلحون لهم، يصلحون لهم لهجتهم. قال: فكان من الطبيعي أن تختلف ألسنتهم في قراءة كتاب الله تعالى، وهم يتلقونه مشافهة ممن يصادفونه من الصحابة أو غيرهم، وقد لا يكون على درجة من الإتقان لحفظه. حتى هذا الصحابي يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، ربما لم يلتقي به لساعة واحدة، وربما كان ممن حضر حجة الوداع ولم يجلس في مجلس من أحاديث من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. وليس بين أيديهم وثيقة مكتوبة يرجعون إليها، ولا سيما أن القرآن نزل على لهجات العرب المختلفة كما سيأتي معنا، نزل على 7 أحرف ولم ينزل على لهجة واحدة كما جاء في الحديث الصحيح. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. نحن إذا رجعنا إلى كتب علوم القرآن يعني نجد أخوالا كثيرة وبحثا طويلا في المراد في هذه الأحرف 7، ولعل أرجحها وأصحها أنها 7 لهجات أساسية من لهجات العرب. وكان فضل الله عز وجل على هذه الأمة عظيما في إتمام وعده بحفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فانتبه لهذا أيضا أولئك الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخطر، يعني إيش اللحن والخطأ في القراءة. وكان فض السبق إلى التنبيه إليه لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كما كان فض السبق إلى تلافيه واتخاذ التدابير لحفظ القرآن من الاختلاف بوضع نسخ مكتوبة عنه في كل نصر من أمصار المسلمين يرجعون إليها. كان هذا السبق للخليفة الثالث بن نورين، قتل الله من قتل ظلما وزورا، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، شهيد رضي الله تعالى عنه. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا، يعني يغازي أهل الشام يعني مع أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. طبعا عرض له إيش ما قد شاهده وما سمعه من خطأ في قراءة القرآن، فأرسل عثمان إلى حفصة رضي الله عنهما أن أرسل إلينا بالصحف. سبق معنا أن يعني لما جمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن في الصحف كانت عنده حتى توفاه الله تعالى، ثم كانت عند عمر رضي الله عنه حتى توفاه الله تعالى، ثم أودعها حفصة قد كانت حافظة لكتاب الله وهي إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان رضي الله عنه للرهط القرشيين 3، يعني عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث، هؤلاء من قريش، زيد بن ثابت من الأنصار، إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء، أو أنتم وزيد بن ثابت مع يعني أو معي ممكن نقول، من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، يعني بلهجة قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نتقوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال الصحابة رضي الله عنهم كل واحد عنده شيء صحف مصاحف فليأتني بها. قال لحال إيش يعني في مكافأة في غنيمة في سوف يقرهم عليها. أخذها وأمر بحرقها، ولكن بعد يعني أن أعلن على الصحابة رضي الله عنهم ما نسخه هؤلاء هذه اللجنة، والكل الصحابة رضي الله عنهم وافقوا على أن ما كتب هو الذي أنزل على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لا زيادة ولا نقص. إذن الإجماع على أن هذا هو القرآن لا زيادة فيه ولا نقص. إذن فحتى لا يكون ذلك سببا للخلاف في يوم من الأيام يأتي واحد يقول لا أي مصحف عبد الله بن مسعود فيه كذا، أي مصحف سعد بن أبي وقاص فيه كذا، مصحف عائشة فيه كذا، فيقع إيش الاختلاف. وإن كانت قد وردت هذه الروايات فيما بعد لكن لا تعتبر قرآنا وإنما هو نوع من التفسير. نعم تفضل. فين قرأت هذا؟ ليست هناك مشكلة عن سيدنا علي عن سيدة عائشة مصحف كانت له مصاحف، سيدة عائشة لها مصحف، عبد الرحمن عبد الله بن مسعود له مصحف، سيدنا علي له مصحف، كتبوا كلهم كتبوا، لكن الصحف التي اعتمدت هي التي جمعها زيد رضي الله عنه، وعنها نسخت هذه النسخ وأصبحت هذه النسخ هي المعتمدة، وبعد ذلك لا يعتمد غيرها. ما فهمت عليك. يعني هم اختلفوا مثلا هذا اللفظ هكذا يكتب ام هكذا يكتب، كيف كانت تكتب قريش، اختلف. ففي حال الاختلاف يرجح، في حال الاختلاف يرجح. ما هو المرجح؟ أن القرآن نزل بلهجة قريش. جاء في بعض الروايات أنهم اختلفوا إيش بكتابة التابوت. ها يأتيكم إيش الآية آية ملكي أن يأتيكم التابوت في هل بالتاء المبسوطة أم بالتاء المربوطة. قلنا يعني هذا يفسر في إيش كتب علوم القرآن. نحن هنا يعني نمر مرورا سريعا في هذه المواضيع لأنها مدخل إلى علم الأصول. طيب قال وأم في كل صحيح مصحف أن يحرق، وطبعا هذا الحديث في البخاري، البخاري كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن. قال المطلب الثالث نزول القرآن مفرقا وحكمته. من المعلوم أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح والحمد لله، يعرفه الأطفال دون التمييز، بدون التمييز يعرفون أن يعني يعرفون الكثير عن هذا القرآن، وأدعياء ملل أخرى حتى أدعياء أنهم رجال الدين لا يفقهون شيئا في كثير من الأحيان عن تلك الكتب، وإنما كان نزوله مفرقا منذ أول بعثته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، وكان ذلك في خلال 23 سنة تقريبا. وقد اعترض المرسل إليهم على نزوله كذلك، المشركون لماذا لم ينزل دفعة واحدة، وتساءلوا لما لم ينزل دفعة واحدة، فأجاب القرآن عن ذلك مبينا الحكمة من تفريقه، فقال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لماذا هكذا ينزل عليه آيات، ينزل عليه دفعة واحدة؟ قال تعالى: كذلك، يعني أنزلناه مفرقا منجما لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لنثبت به فؤادك، يعني أنا أقول في هذا الموضع ولله المثل الأعلى، يعني لو أرسلنا إرسالا بمهمة وأعطيناه كامل هذه المهمة، قلنا له يلا روح دبر راسك، ربما أقل عارض يعرض له في طريق في سبيل تنفيذ هذه المهمة يجعله يسقط في يده وتثبط همته ويتراجع، بينما حين نقول له اذهب أنت الآن تنفذ المهمة إلى نقطة كذا، حتى إذا أصبحت في ذاك الموضع كنا على صلة بك لنبين لك ما الذي عليك أن تتابعه نعم في طريقه. في هذه الحالة حين يجد نفسه في أمر طارئ، نعم، وبيعطينا بلد الشبيه يعلمنا، فرأسا بتصل فيه كل إيه الأمر، ما الذي حدث معك، كذا كذا، طيب تصرف كذا، اعمل كذا، افعل كذا، ما الذي يحدث له؟ فنشط وينطلق من جديد. الله تعالى أعلم، يعني هذا ما يوحي به: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ليس من السهل عليك أن تحفظه وأن تتقن تلاوته، ولا سيما وأنت أمي، والذين بعثت إليهم أكثرهم بل جلهم غالبيتهم أميون. نعم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أي شبهة يمكن أن يثيرها هؤلاء نجيبك عليها. قال: فالآية صريحة في أن الحكمة من نزوله على الوجه الذي أنزل عليه هو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك حكم أخرى تقتضيها طبيعة هذه الدعوة من الله تعالى إلى بني الإنسان، وإليك بيانها. نعم. تعلمون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل موقف من المواقف كفيل بأن يفت في عضد هذا الإنسان مهما كان قويا لولا عناية الله سبحانه وتعالى. قال: أولا، الحكمة الأولى والأساس هي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه: كذلك، أي أنزلناه متفرقا لنثبت به فؤادك، نقوي بنزوله قلبك لتقوى على متابعة الدعوة إلى ما أمرك الله تعالى به، وليكون لك بتكرر مجيء الروح الأمين جبريل عليه السلام ونزوله بالآيات من عند الله تعالى التي هي بمثابة رسالة من المرسل إلى المرسل. جبريل لا يهمك، الله تعالى هو الذي بعثك، والله تعالى هو الذي يكلأك والذي يرعاك، تؤكد له أنه معه وأنه سيتولاه بتأييده ونصرته حتى يظهره على عدوه، ليكون بذلك أنس روحي ومعنوي. نحن والحمد لله حين نقرأ القرآن نحس بهذا، أليس كذلك؟ ولذلك نقول عن الآخرين مساكين، محرومون، الآخرون الذين نجدهم هكذا، نعم، محرومون، نسأل الله تعالى أن يهديهم سواء السبيل، ليكون بذلك أنس روحي ومعنوي له بل ومادي له، فإنه يعني أن الذي أرسله لن يتخلى عنه ويتركه لنفسه، إذ من المعلوم أنه ما إن أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته للناس حتى هب الجميع لإنكار ما جاء به، كلهم أخذوا إيش؟ يكذبونه ويؤذونه حتى أقرب الناس إليه. ورميه صلى الله عليه وسلم بألوان من الافتراءات. حين تعلم من نفسك الصدق وترى من حولك يتهمك بالكذب وهو أكذب الكاذبين، هذا ليس سهلا على النفس، ها؟ يتهمك بالسوء وأنت على استقامة كاملة وتعلم أنه يعلم أنك على استقامة وهو الذي فيه السوء، ولكن يسقط عليك ما في نفسه، هذا يسموه بعلم النفس إسقاط إضفاء، ما في نفسه يسقطه على الآخرين، تنزعج. إلا من رحم الله تعالى ممن آمن به من السابقين الأولين للإسلام. ومن الواضح أن من كلف بمهمة فيها الكثير من العناء وتحتاج إلى المزيد من الجهد ويعترض القائم بها الكثير من العقبات، من الواضح أنه يحتاج إلى أن يحس أنه ليس وحده في الساحة، وأن المدد المادي والمعنوي سيواصل طريقه إليه، فلا يتسرب إلى نفسه يأس أو قنوط. وهكذا كان حال القرآن في نزوله حين كانت تشتد الخطوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل عليه الوحي ليقول له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وليطمئنه بالنصر والغلبة بعد الصبر. مو اصبر اصبر اصبر مثل ما بيقول الناس، ما بعض الصبر الا النصر، ايش المجرى والابر، الكلام مرفوض. نعم. وليطمئنه بالنصر والغلبة بعد الصبر فاصبر ان العاقبة للمتقين. ولا بد ان يفي الله تعالى بوعده فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذا خطاب يصلح للمسلمين في هذه الأيام، أن لا يستخفهم هؤلاء الحثالة من البشر وإن وصلوا إلى المريخ مولى القمر، في العلوم المادية الدنيوية التي يعني لا تنجيهم عند الله تعالى، فينبغي أن لا يستخف هؤلاء المسلمين فيطأطئ رؤوسهم أمامهم. وقد كان هذا أيضا تثبيتا لأصحابه رضي الله عنهم حتى يثبتوا معه في المواقف ويحتملوا تلك الشدائد التي أصابتهم في سبيل إسلامهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامهم معه بالدعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته دون ما سواه. ورمتهم العرب كلها عن قوس واحدة، كل القبائل الأحزاب كلهم، حتى صاروا يبيتون بسلاحهم. قالوا لحالهم إيش بعدما هاجروا، يعني الآن خلصنا من قريش هذه المجرمة نبيل مستريحين، بدأت المعركة الآن. نعم. ويكاد اليأس أن يتسرب إلى نفوسهم، فينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما يتلوه عليهم ليطمئنهم ويبشرهم بنصرة الله عز وجل لهم، من مثل قوله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. متى نزلت هذه الآية؟ وهم أشد ما يكونون خوفا وأكثر ما يكون القبائل حولهم تكالبا عليهم. قالوا لا أطمئنوا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شريطة إيش؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يا ريت المسلمون في هذه الأيام يعني يكرروا يكتبوها هذه الآية، يعني يضعوها في كل ساحة وفي كل مكان. نعم. ويعلموا أنهم إذا عبدوا الله تعالى حق عبادته كان لهم هذا الإنجاز لوعد الله تعالى. ومن مثل قوله سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. اثنين قال تيسير حفظه والتخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم من ثقل الوحي، كان لما ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا ربما كان على الناقة فبركت به من شدة الوحي ومن ثقل الوحي، يأتيه في اليوم الشديد البرد فيصدم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. قال من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكذلك كان حال الأمة التي بعث فيها صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني كثير المفسرين فسروا الحكمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وواضح أن الذي لا يقرأ ولا يكتب لا يملك الوسيلة التي يثبت بها ما يطلب منه إلا قلبه وذاكرته وحفظه، ما في، لا يحسن الكتاب ماذا يفعل، فلا بد من أن ينتبه ويحفظ، ولذلك يحتاج إلى زمن ليحفظ ما يملى عليه، ويشق عليه أن يحفظ الكثير في وقت قصير فضلا عن أن يحفظه بمجرد أن يلقى عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنقف ما يلقيه عليه جبريل عليه السلام قبل أن يكمل تلاوته، يسابقه بالكلمة خشية أن تذهب، أن لا ترسخ في ذهنه، خشية أن يفوته منه شيء، ويكرر الكلمات التي أوحي إليه بها قبل أن ينهي إليه الوحي الأمين كل ما يتلوه عليه. فنهاه الله عز وجل عن ذلك وطمأنه أنه سيحفظ عليه ما يوحى إليه به فلا ينساه، فقال سبحانه سنقرئك فلا تنسى، وقال سبحانه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا أن نجمعه لك في صدرك وأن نقرئك إياه. فإذا قرأناه، يعني إذا قرأه عليك جبريل وانتهى من قراءته فاتبع قرآن، هنا كلمة قرآن بمعنى القراء، ثم إن علينا بيانه، ننزل لك الآيات التي توضح لك ما يحتاج إلى توضيح، وهذا ما يعني يسمى التفسير بالمأثور، يعني القرآن يفسر بعضه بعضا. هذا إلى جانب ما كان يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حين ينزل عليه الوحي بالقرآن لثقل المسؤولية، مهمة عظيمة ليست سهلة، ولتغير طبيعته البشرية لتتلائم مع تلقي الملك. ممكن تتلقى من إنسان مثلك، لكن إيش حين يكون من يتكلم معه طبيعته تختلف عن طبيعتك، فلا بد من أن يتغير الحال. ولذلك كان أهون ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي حين يأتيه بصورة بشر، بصورة بشر فيوحي إليه. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مهمة عظيمة تحتاج إلى يعني عزيمة قوية. عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في صلصلة الجرس، كيف هيك الصوت يعني الجرس، وهو أشده علي، لأن جبريل يبقى على طبيعته، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. أفهم ما يقوله لي الحديث في البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة ثقل، وكان مما يحرك شفتيه. ايش يرجب؟ في قضية ثقيلة يصير يرجب فحرك شفتيه. نعم. قال ابن عباس وكان مما يحرك شفتيه. قال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فحرك شفتيه. هذا يسمونه الحديث المسلسل. حديث المسلسل يعني ما هي الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فالراوي عنه يرويها مع تلك الحال من حركة أو من قول أو ما إلى ذلك. مثل حديث معاذ رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما رواه معاذ رضي الله عنه لغيره قال إني أحبك، والذي رواه هكذا فيسمونه الحديث المسلسل. نعم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض الأحاديث يقول فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على كتفي وقال لي كذا وكذا، حين يروي يضع يده على كتف من يروي له، وهكذا يعني زيادة في الدقة في النقل، يعني حتى الحركة أو حتى القول الذي كان ينقله الراوي. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال يعني ابن عباس رضي الله عنهما جمعه له في صدرك. نعم. جمعه يعني جمع الله تعالى لهذا القرآن في صدرك وتقرأه أو تقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، يعني كما قرأه جبريل عليه السلام. الحديث أيضا في البخاري. ثالثا قال تيسير حفظه على الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كما قلنا أميون، وكما كان من حكمة نزول القرآن مفرقا أن يحفظه النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه، كذلك كان من حكمة ذلك أن يحفظه الصحابة رضي الله عنهم ويفهموه ليعملوا به. وقد ذكر القرآن هذه الحكمة بقوله سبحانه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث لمدة طويلة ونزلناه تنزيلا. ونزلناه هذا اللفظ يوحي إيش؟ أنه نزل شيئا فشيئا، ربما أحيانا جاء بلفظ أنزلناه يعني أنزلنا ما أنزلنا منه، أنزلنا ما أنزلنا منه، بينما هنا نزلناه تشير إلى أنه كان ينزل شيئا فشيئا. قال رابعا أخذ الناس بالأحكام تدريجيا. الناس كانوا غارقين في جاهلية في مستنقع آت كما هو حال إيش الجاهلية الحديثة، رأسا من إفل الأذان كما يقول الناس هكذا، يعني شيئا فشيئا. نعم. قال من المعلوم أن القرآن منهج متكامل انتقل بالبشرية وأولهم العرب نقلة متكاملة لا يعرف لها نظير في تاريخ الإنسانية. أي واحد يتفلسف يتفلسف تعال أرينا العرب هؤلاء الذين كانوا في الحضيض في أقل من ربع قرن إيش حملوا مش على الهداية للناس جميعا. فقد انتقل بالناس من الشرك والوثنية إلى نقاء عقيدة التوحيد وصفاء الإيمان بخالق الكون والإنسان، ومن عبادة الأحجار إلى الإخلاص في العبودية لمن بيده ملكوت السماوات والأرض، ومن الانحطاط في الرذائل إلى مكارم الأخلاق، ومن فوضى التعامل إلى التشريع والنظام. لذلك أنا كثيرا ما يعني أنبه لعلي ذكرت لكم هذا مثالا، يعني حين نسير في الطرقات ونرى الفوضى أكون نستغرب، يعني خمس صلوات في اليوم والليلة عبارة عن دروس نظام، الصلاة التي نصليها فرض ما عبارة عن درس نظام تنظيم درس، خمس دروس يعني عجب في المسلمين، خمس دروس يومية في النظام، فتجدهم على أرقى لون من الفوضى. يعني لماذا؟ دليل على أن العبادة يعني عند الكثيرين أصبحت عادة، العبادة أصبحت واضح أم لا؟ الصلاة إيش؟ درس نظام. يعني بالعسكرية كانوا بالأسبوع يعملون ساعتين نظام منظم بالأسبوع، العسكرية دخلنا منكم العسكرية ساعتين في الأسبوع نظام منظم يسموه عشان يعلمونا كيف نمشي كيف نمشي، ساعتين بالأسبوع، فيصير واحد مثل الصنم يشوف ضابط يشوف رقيب صح أم لا؟ طيبين ومنتظم، نضطربوش للبابوش لازم يلمع بلا مستحب. يا أمر غريب، أمر غريب في المسلمين أن تجدهم على فوضى في أكثر مرافق حياتهم وهم يصلون الصلوات الخمس. نسأل الله تعالى الهداية. نعم. قال: وليس من السهل كما هو واضح أن تتحول الأمة هذا التحول الجذري بين عشية أو ضحاها، فكانت الحكمة أن ينزل، يعني هذا ليس سهلا، فكانت الحكمة أن ينزل شرع الله تبارك وتعالى لينهض بالأمة شيئا فشيئا. فكان أولا نزول الآيات التي تصحح العقيدة، إذا لم يكن هناك عقيدة مهما يعني خاطبت هذا الإنسان لا يقتنع، لا يقتنع ما لم يكن هذا الخطاب مرتبطا بعقيدة. نعم. فكان أولا نزول الآيات التي تصحح العقيدة وترسخ الإيمان الصحيح في النفوس، حتى إذا استقام ذلك كان التشريع العبادة. نعم، أو كان أحسن يمكن من كانت. نعم. كان تشريع العبادة التي تهذب النفوس. عقيدة تحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يغذيها، فالعبادة تغذي العقيدة وتربط القلوب بخالقها، حتى إذا خشع القلب وصح الضمير كانت الأحكام التشريعية مقترنة بالمبادئ الأخلاقية. الآن يعني كما تعلمون تجار، بائعون، حراء، من حرة غيرها، عمال، يعني حين يقعون في المشكلة يرجعون إلى أهل العلم، إلى طلاب العلم. مشكلة قبل أن تفعلوا تعلموا، قبل أن تفعلوا تعلموا. نعم. لاحظوا كذا، اقرأوا سيأتي معنا أحاديث في هذا. فأولا العقيدة، بعد ذلك العبادة، بعد ذلك جاء التشريع في المعاملات وكيف يتعامل الناس بعضهم مع بعض. حتى إذا خشع القلب وصح الضمير كانت الأحكام التشريعية مقترنة بالمبادئ الأخلاقية. القرآن دائما: يا أيها الذين آمنوا، قبل أن يأمر بأمر أو ينهى بنهي، يا أيها الذين آمنوا، يحرك الإيمان، ثم التوجيهات الأخلاقية إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخره. وقام المجتمع المسلم الذي سجل أنصح الصفحات وأجملها في تاريخ الإنسانية في الحضارة والرقي والارتقاء في كل ميادين الحياة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سور أو سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا كما نعلم يعني أول اقرأ باسم ربك الذي خلق، بعدين القارعة ما القارعة، الحاقة من يعني، وهكذا. هذه السور كلها ليس فيها تشريع، بل حتى ليس فيها عبادة إلا إشارات هكذا. نعم. صح أنصح وأنصح، هي نعم يصح تنتين، هي يصح تنتين نصح، إيش بيقول إيش إذا خلص الشيء من ناطح ناطح يصح المعنيان. قال حتى إذا عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام. إيش معنى ثاب؟ يعني رجعوا واجتمعوا، نزل الحلال والحرام يعني بعد ما رسخ الإسلام في نفوسهم. لذلك كما تعلمون يعني في مكة لم يكن هناك تشريع، لم يكن حتى الصلاة كانت في آخر العهد المكي، لكن لما حصل الهجرة وجد المجتمع الإسلامي فبدأ التشريع ينزل. تقول عائشة رضي الله عنها ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بنت صغير يعني ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إيش ترهيب. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. ومتى أصبحت عائشة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد الهجرة. وطبعا سورة البقرة والنساء فيها الكثير من الأحكام. قال وإليك مثالا على ذلك، لقد عرف عن العرب أنهم كانوا يتعاطون الخمر. خلاص زين، ها طيب ماشي. إذا نقف عند المثال، الحمد لله رب العالمين، الامتثال مطلوب، بارك الله.